بسم الله النور الذي أنزل النور على جبل النور على نبي محبور، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكثير ممن يتصلون بنا يودون منا رقية إبطال السحر المأكول والمشروب بإذن الله العلي العظيم، لن نخذلهم بإذن الله. ويجب أن نعرف أن الذي يأكله المبتلى أو يشربه المسحور من سحر هو رواق لدخول خادم السحر أو ختام هذا السحر، ثم يقوم هؤلاء الملاعين بأخذ من جسد المسحور كالتمر فاسد أو أخلاط أخرى ليدخلها في تركيبته السحرية التي أكلها المستهدف لكي لا يطرحها الجسم، ثم يستجنن هذا السحر ويحولونه إلى عالم الجن وينقلون جزء منه إلى الكبد وجزء إلى تحت الضلع السابع وجزء يبقى في جدار المعدة، ومع قدم هذا السحر يسري في العروق ويصل إلى أعضاء أخرى وحتى إلى الدماغ. لهذا ستكون نيتنا بإذن الله العلي العظيم في هذه الرقية والدعاء للجبار بأن يسحب هذا السحر من العروق والأعضاء إلى المعدة، ثم بإذنه سبحانه وقدرته أن يرده إلى عالم الإنس، ثم الفصل بين السحر وخادمه أو حارسه فينزع منه أمر التكليف، ثم إبطاله وإخراجه. ونحن نعلم أنه سبحانه على كل شيء قدير، لهذا يجب أن يكون القلب معلق به سبحانه قبل التعرق بالأعشاب أو الخلطات التي تتداول في إخراج السحر المأكول والمشروب. فأصلا الخلطات في عالم الإنس والسحر في عالم الجن وهو موجود في جوف المسحور، كيف ستلتقي وتلغي مادتين في عالمين متوازيين وليست في نفس البعد المكاني إلا إذا كان الراقي ذكي وذو علم فيقرأ على هذه الخلطات ويدعي الله أن يستجننها؟ هنا تكون المادتين في بعد واحد، وبقدرة الله المنفوذ به القرآن يلغي المنفوذ به السحر، والله أعلى وأعلم وأجل. فهو وحده سبحانه من يبطل السحر، ولا أنفي العلاجات المادية فهي جيدة ومساعدة لكن كمسببات لا غير، وبالتعلق بالله يجعل لها الجبار السبب المساعد في إبطال هذه الأسحار. ويجب التنويه إلى أنه أي سحر آخر سواء مدفون أو معلق أو أي كان يتمكن من المسحور يجب أن يكون هناك سحر مأكول ومشروب، وهذا تقوم به الشياطين، ليس شياطين الإنس بل شياطين الجن، ويكون في اليقظة أو في المنام. والذي يأكل من حرام أو ربا فليتيقن أن هذا الأكل الحرام تستعمله الشياطين في الجسد لتعقد به أسحار داخل الجسد، وكذلك الأكل والشرب الذي لم يسمى عليه صاحبه اسم الله، وكذلك الجن البارد العاشق الفاسق فهو يجدد السحر في المنام، لهذا يستفرغ السحر ويحس الشخص بالشفاء، ثم تنتكس حالته وبحسب الأعراض التي يحسها. ولهذا لدينا وصفة من الله بها علينا يتوقف بإذن الله العلي العظيم تجديد السحر في المنام بإذنه سبحانه. الموضوع طويل ولا أريد الإطالة، لكن أحب شرح أمور غائبة عن العقول قبل بدء الرقية والتطرق إلى كيفية بناء ومراحل الرقية التي يستمع لها المبتلى، لتكون نيتنا واحدة لله رب العالمين. ومن الأحسن تحضير قارورة ماء مقروء عليها آية السحر ليشرب منها المسحورة بعد سماع الرقية، وبإذن الله العلي العظيم إما الاستفراغ، وهذا رجاؤنا من الله، إما الاستفراغ والمبتلى يسمع إلى هذه الرقية أو يحس بنوعية الاستفراغ وأمور، فعليه أن يشرب من هذا الماء، وبإذن الله العلي العظيم سيحس بالاستفراغ. دائما يستحسن شرب كأس منقوع الزعتر فيه ملعقة عسل بعد كل استفراغ. توكلنا على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو حسبنا وهو ناصرنا وهو هازم الشياطين وأحزابهم بإذنه سبحانه. يا الله الذي لا الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القاهر الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور بقدرتك يا قدير بقدرتك يا قدير بقدرتك يا جبار اجعل هذا السحر المأكول والمشروب وكل الأسحار التي أتت بها الشياطين في المنامات اللهم يا قدير يا جبار اجعل هذه الأسحار يا عظيم التي غارت في العروق والأعضاء تجمع في المعدة الآن يا حي يا قيوم اللهم بقدرتك يا نور النور اجعل هذا السحر المأكول والمشروب والأسحار التي أتت بها الشياطين في المنامات التي غارت في العروق وفي الأعضاء وفي الرأس أن تجمع الآن في المعدة يا نور النور كل سحر كان من الإنس يا نور النور كل سحر كان من شياطين الجن في المنامات جددوها في المنامات جددوها في المنامات جددوها اللهم اسحبه من كل عرق ومن كل عضو ومن الرأس إلى المعدة يا قدير اللهم اسحبه من كل عرق ومن كل عضو ومن الرأس إلى المعدة يا نور النور اللهم اسحبه بقدرتك إلى المعدة يا قدير اللهم اسحبه بقدرتك إلى المعدة يا قدير اللهم رده واسحبه إلى المعدة يا نور النور اللهم ورده إلى عالم الإنس ولا تجعل لخادمي أو حارسي هذا السحر سلطانا عليه اللهم رده إلى عالم الإنس ولا تجعل لخادمي أو حارسي هذا السحر سلطانا عليه اللهم أبطل أمر التكليف لهذا اللعين اللهم أبطل أمر التكليف لهذا اللعين اللهم أبطل أمر التكليف لهذا اللعين وحل بينه وبين هذا السحر اللهم اجعل حجابا بين هذا اللعين خادم السحر والسحر اللهم أبطل السحر المأكول والمشروب الذي أتت به الشياطين وكل ما تبي بالسحرة في المنامات اللهم أبطل السحر المأكول والمشروب وكل الأسحار التي أتت بها الشياطين في المنامات يا عظيم اللهم وأصعده وأخرجه بقدرتك إنك على كل شيء قدير وإن كان هذا اللعين بعد إبطال السحر أصبح عاشقا ولا يريد الخروج من هذا الجسد

صديدا ويسقى من ماء صديدا ويسقى من ماء صديدا ويسقى من ماء صديدا يتجرعه ولا يكاد يسيغها يتجرعه ولا يكاد يسيغها يتجرعه ولا يكاد يسيغها يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها لا أكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميما وغساقا فليذوقوه حميما وغساقا وآخر من شكله أزواج إنا شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمطرون، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، نسألك أنك القدير، نسألك أنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تسحب كل ما في العروق والأعضاء والرأس من أطحار عظيمة، اسحبها إلى المعدة يا جبار، اسحبها إلى المعدة يا قدير، بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم ندعوك يا نور النور، أن تسحب كل الأطحار الموجودة في العروق والأعضاء والرأس إلى المعدة، اللهم اسحبها إلى المعدة بقدرتك يا نور النور، اسحبها إلى المعدة، اللهم اسحب كل الأطحار الموجودة في هذا الجسد يا نور النور، اسحبها من العروق يا نور النور، اسحبها من الأعضاء ومن كل عضو يا قدير، اسحبها من الرأس يا نور النور، اسحبها كلها يا عظيم إلى المعدة، اللهم اسحب هذه الأطحار إلى البطن يا عظيم، اللهم اسحب هذه الأطحار من الأعضاء والعروق والرأس إلى المعدة يا نور النور، اللهم اسحبها بقدرتك يا جبار، اللهم اسحبها من كل عرق، اسحبها من كل عضو، اسحبها يا نور النور من الرأس إلى المعدة يا نور النور، اللهم اسحبها بقدرتك إلى المعدة يا جبار، وردها إلى عالم الإنس يا نور النور، ولا تجعل لهذا الخبيث اللعين خادم السحر سلطانا عليها يا قدير، اللهم أبطل أمر التكليف لهذا الساحر لهذا خادم السحر اللعين، التكليف الذي آتاه إياه الساحر، اللهم أبطل هذا التكليف لهذا اللعين يا عظيم، وحل بينه وبين هذا السحر يا نور النور، اللهم وابطل امر التكليف لهذا اللعين وحل بينه وبين هذا السحر يا نور النور، اللهم وابطل امر التكليف الذي كلفه به الساحر اللعين، اللهم وابطله يا قدير، اللهم وابطله يا نور النور، اللهم اسحب كل الاطحال التي غارت في العروق والاعضاء والرأس، اسحبها إلى المعدة يا نور النور، ردها إلى عالم الإنس يا قدير، ردها إلى عالم الإنس يا جبار، ولا تجعل لخادمي هذا السحر أو خادمة هذا السحر على هذا السحر سلطانا، اللهم حل بين هذا اللعين واللعينة وبين هذا السحر يا نور النور،

لكم إلا عذابا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لها طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا قدير يا قادر يا مقتدر اسحب هذه الأطهار التي غارت في العروق والآباء والرأس يا حي يا قيوم اسحبها الآن إلى المعدة يا عظيم اسحبها الآن إلى المعدة يا عظيم اسحبها يا قدير من كل عرق اسحبها يا قدير من كل عضو اسحبها يا عظيم من الرأس اسحبها من كل مكان في هذا الجسد اسحبها إلى المعدة يا عظيم اسحبها إلى المعدة يا عظيم. كل سحر مبول ومشروب كل سحر أتت به الشياطين في عالم الجن كل سحر أتت به الشياطين في المنامات كل سحر جددوها كل سحر جددوها جددوها جددوها جددوها جددوها كل سحر جددوه في المنامات يا قدير. اللهم إنك الجبار اللهم إنا نعلم أنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم ولا حول ولا قوة إلا بك يا قدير. اسحب كل الأطهار يا عظيم إلى المعدة يا نور النور. اللهم ردها الآن إلى عالم الإنس يا قدير ردها إلى عالم الإنس يا عظيم ردها إلى عالم الإنس يا عظيم ردها إلى عالم الإنس يا عظيم. اللهم وحل بينها وبين خادم السحر هذا اللعين اللهم لا تجعل لهذا اللعين الحارس أو هذه اللعينة الحارسة اللهم لا تجعل لهم سلطان على هذا السحر يا عظيم. حل بينهم وبين هذا السحر الآن يا عظيم. اللهم يا نور النور اسحب الأطهار الفرعية والسحر الأساسية اسحبهم من كل عضو يا عظيم اسحبهم من كل عرق يا نور النور اسحبهم من كل عضو يا قدير اسحبهم من الراس والأعصاب يا نور النور اسحب الأطهار الفرعية والسحر الأساسي إلى المعدة الآن يا عظيم. حوله إلى عالم الجن يا قدير رده إلى عالم الإنس يا قدير رده إلى عالم الإنس يا قدير رده إلى عالم الإنس يا قدير. وحل بين هذه الأطهار وبين خدامها يا نور النور. اللهم ولا تجعل لهؤلاء الشياطين تكليفا بهؤلاء الأطهار. اللهم وأفضل هذه الأطهار بقدرتك يا نور نور النور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ أذلك خير أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون لآكلون منها فمالئون منها البطون من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغها يغاث بماء كالمهر يشوي الوجوه يصهر به ما في بطونهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبطل هذه الأبحار الآن يا قدير وصيدها وأخرجها بقدرتك يا قدير اللهم أبطل هذه الأبحار يا نور النور واصعدها واستخرجها من أجواف عبادك يا نور النور اللهم أبطل هذه الأسحار الآن يا قدير وأخرجها بقدرتك يا قدير اللهم أخرج هذه الأسحار يا نور النور اللهم أبطل هذه الأسحار وأخرجها يا نور النور بسم الله يبطل كل سحر ما كون مشروب بسم الله يبطل كل سحر ما كون ومشروب بسم الله يبطل كل سحر ما كون مشروب بسم الله يبطل كل سحر أتت به الشياطين في المنامات بسم الله يبطل كل سحر أتت به الشياطين في المنامات بسم الله يبطل كل سحر أتت به الشياطين في المنامات بسم الله يبطل كل سحر ما كون مشروب بسم الله يبطل كل سحر نغار في العروق بسم الله وبقدرة الجبار بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يبطل كل سحر ماكول ومشروب كل سحر أتت به الشياطين في اليقظة والمنامات يصعد كل سحر ماكول مشروب يصعد بقدرة الجبار يبطل ويصعد كل سحر بقدرة الجبار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. باسم القهار الوهاب الرزاق باسم الجبار الكريم القدير القادر المقتدر يبطل ويصعد كل سحر ماكول ومشروب بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بقدرة الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يصعد كل سحر ماكول ومشروب يقتل كل سحر ناتت به الشياطين في اليمنات في المنامات يبطل كل سحر أتت به الملايين في المنامات فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ويحق الحق بكلماته ولو كره المشركون ويحق الله الحق بكلماته

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ويبطل الباطل ويبطل الباطل ويبطل الباطل ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماتها يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين يا جبار يا عليم يا قدير يا نصير يا مالك يوم الدين أجمع كل الأسحار يا عظيم اللهم اسحب كل الأسحار من كل عرق ومن كل علو ومن الرأس اللهم اسحبه من المعدة يا عظيم اللهم ردهم إلى عالم الإنس يا قدير اللهم ولا تجعل لهذا الخادم أو الخادمة يا عظيم على هذه الأسحار سلطانا اللهم وابطل واخرج واقعد هذه الاسحار يا قدير بسم الله يصعد كل سحر تناكون مشروب بسم الله يصعد كل سحر تناكون مشروب بقوة الجبار يصعد كل سحر تناكون مشروب بقدرة الجبار يصعد كل سحر تناكون مشروب يصعد بقوة الجبار الذي أبطله يصعد كل سحر الماكول المشروب يصعد كل سحر ناتت به الشياطين في المنامات وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين اللهم أبطل هذا العمل الفاسد يا قدير وأصعده وأخرج هنال بقدرتك يا جبار اللهم وإني أسألك باسمك العظيم الأعظم يا قدير وأنت العليم بما نفسية خادم أو خادمة هذا السحر يا عظيم اللهم إن كان هذا العين عاشقا لهذا الجسد يا نور النور ما يريد الخروج بعد إبطال أسحاره المحروسة منها اللهم فدمره تدميرا اللهم فحرقه تحريقا إن كانت هذه الليلة بعد إبطال السحر أصبحت عاشقة ولا تريد الخروج اللهم فحرقها تحريقا اللهم فدمرها تدميرا اللهم يا نور النور اجعل آياتك يا قدير التي نقرأها يا نور النور والتي تصل إلى هذا الليل اجعلها عليهم نارا وكل حرف منها سهما ناريا يخترق أجساده فيمزقها بقدرتك يا قدير اللهم اجعل صوتي بقرآنك الذي نتغنى به بالليل والنهار وفي كل حين اجعل هذا الصوت بقرآنك يا عظيم نارا تخترق جسد هذا الليل اللينة نارا تخترق جسد هذه اللينة وحرقهم تحريقا ودمرهم تدبيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار. اللهم حرق خادم الدحر يا عظيم. اللهم احرق راصد الذي يترصد هذا الدحر يا نور النور. اللهم احرق الحارس والراصد يا نور النور. اللهم احرق الراصد والحارس والساحر يا عظيم. اللهم إنك عليهم قدير. اللهم كما أنهم يتصلون بهذا المسحور. اللهم كما أن هذا الساحر يتصل بهذا المسحور عن طريق الراصد والراصد عن طريق خادم السحرة. اللهم اجعل كلماتك الحارقة الآن تصل من خادم السحر إلى الراصد ومن الراصد إلى الساحر يا عظيم. اللهم أعلم إنك قدير. اللهم أعلم إنك على كل شيء قدير. يا قدير كما أن الساحر موصول بهذا المسحور عن طريق الراصد وخادم السحر. اللهم فاجعل كلمات هذه موصولة من الكاذب السحر إلى الراصد إلى الساحر يا عظيم. حرقهم ثلاثتهم يا نور النور واجعل كلامي لقرآنك يا عظيم. واجعل ما نتلو من قرآنك وآياتك يا عظيم تصل إلى الساحر عن طريق الخادم وعن طريق الراصد إليه نارا. اللهم أوصل حديثنا وتضرعنا إليك وكلمتك التامة وقرآنك نارا حارقة إلى هذا الساحر اللين. اللهم حرق خادم السحر يا نور النور. اللهم حرق الراصد الموجود خارج الجسد يا عظيم. اللهم حرق الساحر يا نور النور. وحفظنا بكل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قل ربي ابني وهذا العظم مني واشتعل الراس واشتعل الراس واشتعل الراس واشتعل الراس واشتعل الراس واشتعل الراس واشتعل الراس واشتعل الراس. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. قالوا حرقوها قالوا حرقوها حرقوها قالوا حرقوها. ثاني عتقه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق. اللهم اجعل عن يمينهم نارا اللهم اجعل عن شمالهم نارا اللهم اجعل من امامهم ومن خلفهم نارا اللهم اجعل من فوقهم ومن تحتهم نارا اللهم اجعل في اعينهم نارا اللهم اجعل في اعينهم نارا اللهم اجعل في رؤوسهم نارا اللهم اجعل في اجوافهم نارا اللهم اجعل في صدورهم نارا اللهم زدهم نارا على نارا. كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون تلفح وجوههم النار النار النار النار النار. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه اقتلوه أو حرقوه. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها وهم يصرخون فيها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد العيال. اللهم ارمي هذا الراصد والخادم والساحر يا عظيم ارمي هذا الساحر اللعين ملك الجان. اللهم ارميهم بشواط من نار ونحاس يا قدير. يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواط من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس يرسل عليكما يرسل عليكما يرسل عليكما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين.

هو الحي القيوم. نسألك يا جبار وأنت العليم ما في نفسي قدير، وأنت العليم ما في نفسي بصير، وأنت العليم ما في نفسي يا بصير، أني ليس أدعو هذا لأمتك هادية ولا في سبيل نفسي ولا في سبيل أي شيء، في سبيلك يا جبار، في سبيلك يا جبار، أدعوك أن ترسل ملائكة من عندك يضربون عرق هؤلاء الملايين، في سبيلك يا جبار، أنك خلقتهم ويعبدون غيرك، يعبدون الطاغوت، يعبدون إبليس، يعبدون الأصنام، خلقتهم ويعبدون غيرك يا جبار، أسبقت عليهم من النعم العظيم، لكنهم يعصونك بالليل والنهار، يعصونك بالليل والنهار، وأنت أعلم بأفيالهم يا عظيم، أدعوك لتدميرهم وتقطيعهم وضرب أعناقهم في سبيلك يا جبار، ليس في سبيل نفسي ولا في سبيل عبدك هذا ولا أمتك هذه، في سبيلك أدعوك أن تضرب أعناقهم يا عظيم، ترسل عليهم ملائكة من عندك وجند من جندك يضربون أعناق هؤلاء الملايين، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فوق الأعناق، فوق الأعناق، فوق الأعناق، فوق الأعناق، فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، فوق الأعناق، فوق الأعناق، فوق الأعناق، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كل بنان، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وينصركم عليهم ويخزيهم، وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويشفي صدور قوم المؤمنين. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا عظيم، نحمدك يا جبار، نحمدك يا جبار، نحمدك يا جبار حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبعدا للشياطين، وبعدا للملائكة.